kufinove li foti, shkufinove li negoti. Je nekra, nekra besif, nebaat ma kinji. Nerbah sahti, wendiya, mazet sasnir, kudemi dunya. Afi krito, tadmi aliyya, wazguli wil ras emir. شو دار وقتي سيدي انا اللي بلاصي خليت روحي ربي هني.